قال رحمه الله تعالى: باب في كراهية الحلف بالآباء. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. ثم أورد أبو داود رحمه الله: باب الحلف بالآباء. كراهية الحلف بالآباء. كراهية الحلف بالآباء، الكراهية هنا المقصود بها التحريم، لأنه قد جاء يعني في هذا الحديث يعني النهي، وجاء فيه أيضا وصف الحلف بغير الله بأنه شرك، بأنه شرك، وهو يدل على التحريم، ولكنه كما هو معلوم شرك أصغر إذا كان هذا الحلف بغير الله عز وجل لم يكن في قرارة صاحبه أن الحلف بغير الله، حلف بالله بغير الله أعظم من الحلف بالله وأنه أشد من الحلف بالله، فهذا يكون كفر مخرج من الله. لو حلف بغير الله معتقدا أن الحلف بغير الله أعظم من الحلف بالله وأهم من الحلف بالله، هذا كفر. ولكن كون الإنسان يعني يحلف بغير الله عز وجل هو من الشرك الأصغر، ولكن الشيء الذي يوصف بأنه شرك هو من أعظم الذنوب وأخطر الذنوب. ولهذا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أن أحلف بالله فأكذب أحب إلي من أن أحلف بغيره فأبر، أو عبارة أخرى أو لفظ آخر: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن حلف بالله توحيد والكذب معصية، ولكن حلف بغير الله شرك، وإن كان حلف على صدق، لأن الشيء الذي يوصف بأنه شرك يعني أخطر من غيره. ولهذا وكلام مسعود رضي الله عنه هذا يدل عليه، لأنه قال: لأن أحلف بالله فأبر، لأن أحلف بالله بغير الله، لأن أحلف بالله فأكذب أحب إلي من أحلف بغيره فأبر، لأن الحلف بغير الله شرك وإن وجد معه صدق، والحلف بالله توحيد وإن وجد معه كذب. يعني يعني سيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك، سيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. فأورد أبو داود حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد. لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، وقد كانوا اعتادوا في الجاهلية أن يحلفوا بالأنداد ويحلفوا بآبائهم وأمهاتهم. قال ثم قال: ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. نعم. ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون، فقد أرشد إلى الحلف بالله أو الحلف أنه لا يجوز الحلف بغير الله من جهتين، من جهة أنه قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، ثم من قوله: ولا تحلفوا إلا بالله، فصار النهي عن الحلف بغيره موجودا في الجملتين. الجملة الأولى التنصيص على أنه لا يحلف بالآباء ولا بالأمهات ولا بالأنداد، والجملة الأخيرة التي بعدها فيها أن الحلف مقصور على الله وحده وأن كل ما سواه لا يحلف به، الآباء والأمهات والأنداد وغير ذلك. فالجملة الأولى الثانية عام من الأولى، لأنها تشمل ما دلت عليه الأولى والزيادة، وهو أن كل شيء غير الله لا يحلف به، كل شيء غير الله لا يحلف به، كل مخلوق لا يحلف به، والحلف إنما هو بالله وأسمائه وصفاته، بأسماء الله وصفاته، والحلف بأسماء الله وصفاته حلف به سبحانه وتعالى. ولا تحلفوا إلا بالله، يعني يجب أن يكون الحلف مقصورا على أنه بالله، ليس المقصود بلفظ الجلالة اللي هو الله، وإنما بكونه بأسمائه وصفاته، لأن الحلف بأسمائه وصفاته حلف به، حلف به. والذي يقول وعزة الله وجلال الله حالف بالله، والذي يقول وكلام الله هو والرحمن والرحيم والعزيز والخبير والسميع والبصير هو حالف بالله. ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقين، يعني إذا حلفتم بالله فلتكونوا صادقين، لا تحلفوا على كذب، لا تحلفوا على كذب، بل احلفوا على صدق. إذا وجدت منكم الحلف، وجد منكم اليمين، فليكن على صدق. ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. الجملة الأولى فيها قصر الحلف على أن يكون بالله لا بغيره، والجملة الثانية فيها بيان أن الحلف بالله إنما يكون بالصدق، وأنه لا يكون بغير الصدق. ولهذا قال ولا تحلفوا، ولا تحلفوا بالله، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون، يعني ولا تحلفوا بالله أي الذي أمرتم بالحلف به إلا على وجه الصدق وعلى حصول الصدق منكم لا على حصول الكذب. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ. عبيد الله معاذ ابن معاذ العنبري وهو ثقة، أخرجه حديث البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن أبيه. عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عوف. عن عوف ابن أبي جميلة الأعرابي وثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن سيرين عن محمد أبي هريرة. سيرين مرة ذكره وأبو هريرة مرة ذكره.